يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تذهب نفسك عليهم

Thank you. وما وسخر الشمس ويوم القيامة يكفرون ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى فإنما يتذكر لنفسه وإلى الله والله هو العلي

أخذهم أخذة